وحسن الاعتماد والالتجاء إلى الله جل وعلا اشتملت على طلب الغفران والصفح لما يكون عليه العبد من تقصير في حق الله جل وعلا ووقوع في شيء من الأخطاء والذنوب، اشتملت على أن الهادي هو الله وأن الهداية بيد الله وأن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشتملت على الإقرار لله جل وعلا بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، اشتملت على تعظيم الله وحسن الثناء عليه تبارك وتعالى، اشتملت أيضا على وصايا عظيمة بتقوى الله جل وعلا وما تقتضيه التقوى من المراقبة وحسن العبادة والبعد عن الذنوب وصلة الأرحام وفعل ما يتحقق به للعبد الخير والفلاح في دنياه وأخراه، فهي خطبة عظيمة نافعة جامعة. وقد مر معنا بالأمس أن هذه الخطبة كانت سبب إسلام ضماد الأزدي وقومه لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة الجزلة القوية في تقرير الإيمان وقواعده وأركانه. وقد مضى الحديث بالأمس عن شيء من مضامين هذه الخطبة العظيمة المباركة، وصلنا إلى قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهذه الآية والآيتان بعدها مشتملة على الوصية بتقوى الله عز وجل، وهي أعظم الوصايا وأجلها، بل هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم، وهي وصية جامعة للخير كله، الدين كله تحقيق لتقوى الله عز وجل وقيام بما تقتضيه التقوى، لأن أصل هذه الكلمة من الوقاية، وهو أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك. وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخطه وعذابه وعقابه تبارك وتعالى وقاية تقيك، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا فإن أحسن ما حدت به التقوى قول أحد التابعين وهو طلق بن حبيب رحمه الله، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا التعريف العظيم للتقوى هو من أحسن التعريفات التي قيلت في بيان حدها، وقد أثنى عليه جماعة من أهل العلم، منهم مصنف هذا الكتاب وتلميذ ابن القيم والإمام الذهبي والإمام بن رجب وجماعة من أهل العلم عدوا هذا التعريف من أحسن ما حدت به التقوى. قال: تقوى الله العمل بطاعة الله، العمل بطاعة الله على نور من الله، أن تعمل بالطاعة على نور أي على علم، ليس قياما بالطاعة عن جهل وعن عدم بصيرة، بل عن علم بها، علم بدليلها من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والعلم نور، قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. على نور من الله رجاء ثواب الله، أي أن تعمل الطاعة رجاء الثواب، تقوم بالعبادة وأنت ترجو من الله الثواب، من الله سبحانه لا من خلقه. قال: وترك معصية الله، أي البعد عن المحرمات والآثام، على نور من الله. أيضا المعصية تترك والذنوب تجتنب عن علم وعن معرفة بها، يعرف العبد المحرم ليتقيه. وأما من لا يعرف المحرم فكيف يتقيه وهو يجهله؟ ولهذا قال من قال من السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف المحرمات كيف يتقيها وهو يجهلها؟ ولهذا كما أنه يحتاج إلى العلم بالطاعة لتفعل، كذلك يحتاج إلى العلم بالمعصية لتجتنب. ولهذا صنف جماعة من أهل العلم كتبا خاصة مفردة في الكبائر، يعدد لك الكبائر ويعدد لك المحرمات، الكبيرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، يذكر لك الكبائر واحدة تلو الأخرى مع أدلتها. لماذا؟ حتى تعرف الكبائر والمحرمات لتجتنب. ولما فرط كثير من المسلمين بمعرفة الكبائر والمحرمات أصبحوا يغشونها ويفعلونها ويمارسونها، وأصبحت جزءا من حياة بعضهم لا ينفك عنه. وقد ورد في شأنها نصوص مخيفة وتهديد شديد ووعيد وربما لعن وطرد من رحمة الله، وتجد من المسلمين من هو مقيم عليها مداوم عليها، وذلك لأنه مستهين بالعلم والتعلم ومعرفة هذه المحرمات وخطورتها والوعيد الشديد الذي ورد فيها. ولهذا يلاحظ على كثير منهم أنه عندما يبين له بعض النصوص أو شيء قليل من الوعيد الذي ورد في حق من يفعل تلك الأعمال يسارع إلى تركها والبعد عنها. وكان سبب فعله لها وإقامته عليها مدة من زمانه هو تركه لتعلم دينه وإعراضه عن التعلم ومعرفة ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينصح أيها الإخوة أن يقرأ المسلم في حياته ولو مرة واحدة شيئا من هذه الكتب التي تبين المحرمات. وفي هذا المقام ننصح كثيرا بكتاب الكبائر للذهبي رحمه الله، كتاب الكبائر للذهبي، تقرأه مرة واحدة في حياتك حتى تقف على جملة خطيرة من المحرمات التي لها ضررها البالغ على الإنسان في دنياه وأخراه، فيقرأها ويقف على النصوص الواردة فيها ويقف على شيء من الوعيد المترتب على فعلها، ليكون ذلك عونا له على البعد عنها أو تركها إن كان واقعا في شيء منها. قال: وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله، يعني يترك المعصية خوفا من الله، لا أن يترك المعصية ليمدح عند الناس بأن فلان لا يفعل كذا وفلان مجتنب لكذا، وإنما يترك المعصية خوفا من الله ومن عذابه تبارك وتعالى. فهذا شأن المتقي، المتقي يفعل الأوامر ويترك النواهي عن علم وبصيرة، وهو يرجو ثواب الله تبارك وتعالى ويخاف عذابه. وقد جاء في كتاب الله عز وجل، جاءت الوصية في كتاب الله عز وجل متكررة في مواضع كثيرة منه، مما يدل على عظم شأن التقوى وعظم مكانة المتقين. وذكر في القرآن من الثمار والآثار العظيمة التي ينالها المتقون في دنياهم وأخراهم، ما يبين عظم مكانة التقوى وعظم ثواب أهلها عند الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. اتقوا الله جل وعلا الذي أوجدكم من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فاتقوا الله الذي أوجدكم والذي خلقكم. وقد خلق الناس تبارك وتعالى من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بالتناسل والتوالد. فأصل بني آدم، أصل الإنسان من آدم، وآدم أصله من تراب. خلق الله آدم من تراب، وخلق زوجه حواء منه من آدم، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بالتوالد والتناسل. فهذه ذرية آدم عليه السلام بالتوالد والتناسل. فالذي أوجد هذه الذرية وأوجد هؤلاء الناس هو رب العالمين. أيغفل هذا الذي أوجده الله عن الذي خلقه وأوجده، وعن تقوى من خلقه وأوجده؟ عندما يتفكر الإنسان في خلقه وأصل خلقه يهديه ذلك إلى عظمة الخالق تبارك وتعالى. لو تفكرت قليلا وقلت: من أنا؟ دعك من الأمور التي احتفت بك وألهتك وشغلتك عما خلقت لأجله. لو تفكرت قليلا وقلت: من أنا؟ لو قلت: من أنا؟ ستعرف حقيقة نفسك، وأنك مخلوق ضعيف فقير، أوجدك رب العالمين، أصلك نطفة قذفت في رحم أمك، خرجت كما يقول أهل العلم من مخرج البول مرتين، مرة نطفة من مخرج بول الأب، ومرة مولودا صغير من مخرج بول الأم. وهكذا يتوالد الناس ويتناسلون، ثم يكبر الإنسان ويمد بالصحة والعافية وأنواع النعم. والذي خلقه وأوجده رب العالمين، فلماذا يغفل الإنسان عن خلق الله له وإيجاده؟ لماذا يغفل عن الغاية التي خلق لأجلها ووجد لتحقيقها من عبادة الله تبارك وتعالى وتمام الذل بين يديه والانكسار له تبارك وتعالى؟ ولهذا يذكر رب العالمين الناس عموما بتقواه ومما يوجب هذه التقوى ويحققها أن يتذكر الإنسان أنه مخلوق لله عز وجل، أصله من آدم وآدم من تراب. خلق الله آدم من تراب، وخلق زوجه حواء منه، فحواء خلقت من آدم، ثم تناسلت الذرية بالتوالد. هدى الله عز وجل الزوجين ومن عليهم بالزواج الذي يترتب عليه التناسل، فهذه نعمة الله عز وجل. وكثير من الناس يدب على هذه الأرض ويغفل عن ذلك، يمشي على هذه الأرض ويغفل عن ذلك، لاهيا بمتع الدنيا الزائلة، لاهيا بمصالحها الفانية عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. كثير من الناس في خضم انشغاله بملهيات الدنيا ومتعها نسي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه المعاني التي ذكرت هنا هي في الحقيقة بوابة تهديك إلى تحقيق تقوى الله، وهي أن تتفكر في أصل خلقك ونشأتك ووجودك في هذه الحياة وحقيقة أمرك، تتفكر في هذه المعاني، فكل ذلك يهديك إلى تعظيم الخالق وتكبير الموجد المنعم تبارك وتعالى، وحسن الإقبال عليه ومراقبته في السر والعلانية. أما من يغفل عن هذه المعاني فإنه يخرج بنفسه عن الحقيقة التي خلق لأجلها، إما إلى لهو زائل أو إلى إجرام مهلك أو إلى تعاظم والعياذ بالله موبق للإنسان في دنياه وأخراه. ويا سبحان الله، يوجد في من خلق من هذه النطفة من هذا الماء المهين من إذا شب وترعرع ادعى لنفسه من الخصائص ما ليس إلا لرب العالمين، ادعى لنفسه من الخصائص ما ليس إلا لرب العالمين، متعاظما على عباد الله، متعاليا، مستكبرا، يرى نفسه أنه لا أحد أكبر منه. هذا ما عرف نفسه، نسي أنه مخلوق من نطفة من ماء مهين، نسي أن أوله نطفة وآخره جيفة، وهو بين ذلك يحمل في بطنه العذرة، ثم يتكبر ويتعالى ويترفع على عباد الله ويدعي لنفسه من الخصائص ما ليس إلا لرب العالمين عز وجل، علوا في الأرض وفسادا. هذا ما عرف نفسه، ولهذا التفكر في هذا الباب يهدي العبد إلى التواضع وإلى لين الجانب وإلى تمام الانكسار والذل بين يدي الله تبارك وتعالى، يهدي العبد إلى تحقيق التقوى والقيام بها. ولهذا لما أمر ربنا تبارك وتعالى بالتقوى ذكر بهذا الأمر، قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم إن خلق حواء من آدم يبين الصلة الوثيقة بين هذين الجنسين الذكر والأنثى، وأن الأنثى خلقت من الذكر، حواء خلقت من آدم، خلقت من آدم، فهذا يبين الرابطة بين هذين الجنسين. وتذكر هذا المعنى يحقق وئاما، يحقق رحمة ومودة في الحياة الزوجية التي تبنى على تقوى الله عز وجل ومراقبته تبارك وتعالى في السر والعلانية. قال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله الذي تدركون في أنفسكم عظمته وتعظيمه فيما بينكم، ولهذا إذا عرضت الحاجات والمطالب لكثير منكم تساءلون به، يقول قائلكم أو يقول الواحد منكم للآخر: أسألك بالله، لما قام في النفوس من تعظيم الله، وأن السؤال بالله تبارك وتعالى عظيم في النفوس. فاتقوا الله الذي تساءلون به، اتقوا الله الذي تساءلون به. عندما تعرض الحاجة لأحدكم مهمة وعظيمة يريدها من صاحبه، يقول لصاحبي: أسألك بالله أن تعطيني كذا، أسألك بالله أن لا تردني، لما قام في قلبه وقلب صاحبه من تعظيم لله. فاتقوا الله الذي تساءلون به، اتقوه بتحقيق عبادته، اتقوه بحسن المراقبة، اتقوه بإخلاص الدين له، اتقوه تبارك وتعالى بالبعد عن الإشراك، اتقوه بالبعد عن المحرمات. لا يكون شأنكم في هذا المقام مجرد التعظيم له تبارك وتعالى في المصالح العاجلة التي تحتاجونها من أمور الدنيا، دون ما خلقتم لأجله وأوجدتم لتحقيقه، وهو العبادة التي بها سعادة العبد في دنياه وأخراه. فاتقوا الله الذي تساءلون به، اتقوا الله يا من عرفتم عظمته سبحانه وتعالى، فإذا عرضت لأحدكم حاجة يسأل صاحبه حاجته بالله: أسألك بالله. وهذا دليل على أنه في القلب تعظيم له تبارك وتعالى. فهذا الذي قام في قلوبكم من تعظيمه ما قام عند سؤال الحاجات والمطالب، عظموه كل وقت وحين، وراقبوه في جميع شؤونكم. ترى من الناس من إذا عرضت حاجة استذكر عظمة الله وسأل صاحبه بالله، لكنه يتهاون في طاعة الله، يتهاون في عبادة الله، يتهاون في التذلل بين يدي الله. أين الذي كنت تسأل صاحبك به: أسألك بالله، تعظم الله جل وعلا؟ لماذا لما جاء وقت العبادة والأمر بطاعة الله ذهب من قلبك هذا التعظيم له سبحانه؟ فهذا أمر بتقوى الله عز وجل الذي تساءلون به. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تضيعوها، وهذا فيه الوصية بالأرحام والاهتمام بصلتها، وأن صلتها فيه الثواب العظيم والأجر الجزيل، وقطيعتها فيه العقوبة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قطيعة الرحم ليس بالأمر الهين، ولهذا أمر الله عز وجل بتقوى الأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، بل صلوها كما أمركم الله عز وجل، ليتحقق لكم بهذه الصلة الخير والبركة والرزق وهناءة العيش، إلى غير ذلك من الثمار والآثار. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله إن الله كان عليكم رقيبا، هذا أكبر واعظ، أكبر واعظ للإنسان أن يعلم أن رب العالمين رقيب عليه. أكبر واعظ للإنسان أن يعلم أن الله رقيب عليه، يعني مطلع عليك، يحصي أعمالك، لا تخفى عليه منك خافية، أينما كنت فرب العالمين يراك ويعلم بك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إن الله كان عليكم رقيبا. وإذا علم العبد أينما كان وفي أي محل حل ونزل أن الله رقيب عليه مطلع عليه، فإن هذا يدفع العبد إلى حسن العبادة والبعد عن الإثم والمعصية وما يسخط الله عز وجل. وكلما كنت مستحضرا في أي مكان تأتي كون الله رقيب عليك مطلع عليك، فإن هذا يمنع الإنسان من غشيان الذنوب وفعل المعاصي والآثام. ذكر ابن رجب رحمه الله في أحد كتبه أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها، راودها عن نفسها وقال لها نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، يعني مما تخافين، من أي شيء تخافين، نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له وأين مكوكبها، أين مكوكب الكواكب، أين رب العالمين، ألا يرانا، ألا يطلع علينا؟ فانكف الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، وذكر أن كل واحد منهم توسل إلى الله تبارك وتعالى بوسيلة من عمل صالح قام به في حياته لتنفرج عنهم الصخرة، فقال أحدهم متوسلا إلى الله بأنه كانت له ابنة عم وكان أحبها وراودها مرات كثيرة عن نفسها فأبت، فجاءت يوم إليه محتاجة وقد آتاه الله مالا ويسارا، فجاءت إليه محتاجة تريد شيئا من المال، فقال لها لن أعطيك شيئا من حتى تمكنيني من نفسك. استغل حاجتها وضعفها. قال عليه الصلاة والسلام فلما جلس بين شعبها الأربع قالت له اتق الله، لما جلس بين شعبها الأربع قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام قومة متق لله عز وجل. ومن الذي يستطيع أن يقوم في مثل هذه الحال إلا من كان متقيا لله أو قام في قلبه تقوى الله عز وجل. أما إذا ذهبت تقوى الله من القلب فإن شهوة الإنسان تعميه وتصمه، ويغشى الحرام ورب العالمين يراه ويطلع عليه، ويباشر الحرام ورب العالمين يراه ولا يبالي ماضيا في شهوته. فذكرته تقوى الله، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فنهض ولما أطبقت عليهم الصخرة توسل إلى الله بهذا العمل، وكان هذا العمل عملا جليلا مباركا، وكان وسيلة عظيمة إلى الله عز وجل تقرب بها، فكانت سببا لانفتاح الصخرة وارتفاعها عن فم المكان الذي هم فيه. إن الله كان عليكم رقيبا. كلما كان العبد مستحضرا هذا المقام العظيم وأن الله رقيب عليه مطلع عليه يراه، فإن هذا يحجز الإنسان. ولهذا قال أهل العلم أكبر واعظ للعبد أن يتذكر أن الله رقيب عليه، أكبر واعظ أن يتذكر أن الله رقيب عليه، أن الله عليم به، أن الله مطلع عليه. ولهذا تجد القرآن فيه هذا الواعظ أكثر من غيره. كثير من الآيات تختم إن الله بما تعملون بصير، إن الله خبير بما تعملون، إن الله عليم بذات الصدور، إلى غير ذلك من المعاني التي كلها ترتكز على هذا الأمر، كون الله عز وجل رقيب مطلع على العباد، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيضا هذه دعوة لتقوى الله عز وجل، ونادى هنا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، ناداهم بهذا الوصف العظيم المبارك الذي هو في الحقيقة منة الله عليهم، من عليهم بالإيمان وهداهم له، فناداهم بهذا الوصف، وصف الإيمان الذي يقتضي من أهله أن يحققوا تقوى الله عز وجل والأعمال الصالحة المقربة إليه جل وعلا. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، وهذا فيه الأمر بفعل التقوى والقيام بها مكملة متممة. حق تقاته، قال ابن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه تقوى الله حق تقاته، أن يؤتى بالتقوى متممة مكملة. والإنسان لابد فيه من الخطأ، لابد فيه من الخطأ، ولهذا قال أهل العلم إن هذه الآية قيدها قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. يجاهد الإنسان عبده، يجاهد العبد نفسه على تقوى الله عز وجل ما استطاع، ويمضي في هذه الحياة مجاهدا نفسه على تحقيق التقوى وتتميمها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يمضي بالمجاهدة لنفسه في تحقيق تقوى الله عز وجل وتتميمها على الوجه الذي يحبه منه ربه تبارك وتعالى ويرضاه. قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فيه الأمر بأن يموت العبد على الإسلام، ولا يدري أحد ماذا ولا يدري أحد متى يموت ومتى تأتي منيته. فهذا الأمر فهذا فيه الأمر بملازمة الإسلام والقيام بأمور الدين كل وقت وحين، لأنك لا تدري متى يدهمك الموت. ففيه الأمر بملازمة الإسلام كل وقت وحين والمحافظة عليه، بحيث يبقى العبد حياته مسلما فإذا جاءه الموت في أي وقت يأتيه على الإسلام. هذا هو معنى قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام. مثلها تماما قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي لازم العبادة وحافظ عليها إلى أن يأتيك الموت. هذا هو معنى الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حافظ على العبادة وداوم على الطاعة إلى أن يأتيك الموت وأنت على هذه الحال الطيبة المباركة. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وفيها أيضا الأمر بتقوى الله عز وجل والقول السديد. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال بعض المفسرين: القول السديد لا إله إلا الله، وهذه كلمة عظيمة جميلة جدا في تفسير قوله وقولوا قولا سديدا. وهي تفسير لهذه الكلمة بأعظم أفرادها، تفسير للقول السديد بأعظم أفراده. هل تعلمون في القول السديد أفضل من كلمة لا إله إلا الله؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، وقال عليه الصلاة والسلام وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. ولما سأله أبو ذر أمن الحسنات لا إله إلا الله، قال هي أحسن الحسنات. فبعض المفسرين قال القول السديد لا إله إلا الله، القول السديد لا إله إلا الله، لا أن هذا هو كل معناها أو جميع معناها، وإنما المراد أن القول السديد هو أفضل، المراد أن لا إله إلا الله هي أفضل القول السديد. فهذا تفسير للقول السديد بأفضل معناه وأجل معانيه. والقول السديد هو القول الصواب، القول الحسن، القول الطيب، القول الذي لا إثم فيه، القول الذي هو خير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالقول السديد يشمل ذلك كله، وهو درجات، القول السديد درجات، وأعلى درجاته كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. وانظر هنا إلى فائدة عظيمة، وهي أن صلاح القول يترتب عليه صلاح العمل. من اتقى الله في قلبه وصان لسانه، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقى الله في قلبه وصان لسانه، ترتب على ذلك ماذا؟ صلاح عمله، يصلح لكم أعمالكم. وهذا يبين لنا أن صلاح العمل منبني على صلاح القلب واللسان، على صلاح القلب بالتقوى وصلاح اللسان بالقول السديد. فمن صلح قلبه بتقوى الله، قد قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه. فمن أصلح قلبه بتقوى الله وأصلح لسانه بالقول السديد صلحت أعماله. وهذه فائدة عظيمة جدا، تبين لنا أن صلاح الأعمال في العبد منبني ومترتب على صلاح القلب بالتقوى وصلاح اللسان بالقول السديد. وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا يبين لنا خطأ، أو بعبارة أصوب مغالطة تكون من بعض الناس عندما ينصح عن أمر محرم، عندما ينصح عن أمر محرم حرمه الله أو حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس عندما ينصح عن بعض المحرمات يقول ماذا؟ يقول العبرة بإيش؟ بالقلب. يقول العبرة بالقلب، يقول الكلام على القلب. بعضهم يقول دعنا من هذه المظاهر، وبعضهم يقول دعنا من هذه الشكليات، وبعضهم يقول دعنا من هذه القشور. العبرة بالقلب، الكلام على القلب. وربما يضع يده على صدره قائلا التقوى هنا، فاهما الحديث وعلى غير بابه. التقوى هنا، أصل التقوى القلب، لكن التقوى التي أصلها في القلب شجرة مباركة، إذا صلحت في القلب ظهر أثرها في فروعها صلاحا واستقامة ومحافظة على طاعة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبعضهم لا يكتفي بذلك، يقول الكلام على القلب وأنا الحمد لله قلبي أبيض أو قلبي نظيف أو أنا قلبي طيب، ويعصي الله، يعصي الله ويفعل المحرمات ويقول أنا الحمد لله قلبي طيب. طيب القلب يظهر على البدن محافظة على طاعة الله، لا تغالط نفسك. إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد. وانظر هنا في الآية قال اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فصلاح القلب بالتقوى وصلاح اللسان بالقول السديد يترتب عليه صلاح الأعمال. وقد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، الأعضاء كلها اليد والسمع والبصر والقدم كلها تكفر اللسان. بين عليه الصلاة والسلام معنى قوله تكفر اللسان، قال فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اليد والسمع والبصر والقدم تبع للسان، إذا استقام اللسان بالقول السديد استقامت. ولهذا أكثر المعاصي إن لم يكن كلها يأتي السهم الأكبر في فعلها لماذا؟ للسان، وتبدأ من اللسان وتستثار باللسان وتحرك باللسان. ولهذا الأعضاء كلها تكفر اللسان كل صباح تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إذا ضممت هذا الحديث مع الحديث المتقدم على إن في الجسد مضغة ظهر لك تماما المعنى الذي بين أيدينا في هذه الآية اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. وإذا صلحت هذه الثلاثة القلب بالتقوى واللسان بالقول السديد والأعمال بفعل الصالحات والقيام بها أو الجوارح بفعل الصالحات والقيام بها ترتب على ذلك سعادة الدنيا والآخرة. يغفر لكم ذنوبكم أن ينال العبد غفران الذنوب والتجاوز والصفح وما يترتب على ذلك من الخير العظيم والفضل العميم في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وهذا الفوز العظيم في الدنيا والآخرة، يعيش في دنياه في نعيم وفي قبره في نعيم وعند لقاء ربه تبارك وتعالى في نعيم، فقد فاز فوزا عظيما، فهو فوز في الدنيا والآخرة. قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهنا انظر إلى حقيقة الفوز التي غاب أو غيب معناها عن كثير من العقول. مرة ثانية انتبه هنا إلى حقيقة الفوز الذي غاب معناه أو غيب معناه عن كثير من العقول، وأصبحت كلمة الفوز مرتبطة لدى كثير من الناس بلعبة من اللعب، والفوز في أذهانهم لا ينصرف إليها، وإذا أطلق الفائز أو الفائزين أو نحو ذلك انصرفت إلى هذه اللعبة، وأصبح النصر والفوز مرتبط بها، وغاب عن أذهان كثير من هؤلاء حقيقة الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسي كثير من الناس حقيقة الفوز، الفوز في طاعة الله، والفائز هو المطيع لله، الفائز هو المطيع لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ومن لم يطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس بفائز، بل هو من الخاسرين في الدنيا والآخرة. لكن هذه الحقيقة غيبت أو غابت عن كثير من الأذهان، وأصبح الفوز أو النصر أو الربح أو نحو ذلك ارتبطت بنوع من اللعب أو اللهو، ولا تنصرف الأذهان عند إطلاق الفوز أو ذكره إلى هذه إلا إلى هذه المعاني. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من الله علينا أجمعين بالفوز العظيم والنعيم المقيم، وهدانا إليه سبحانه وتعالى صراطا مستقيما. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج. رفع الإنسان إذا تزوج يعني إذا هنأه بهذه المناسبة، مناسبة الزواج، أي شيء يقول له. ومن من الله عليه بالزواج يدعى له في زواجه بالبركة، وأن يكون هذا الزواج زواجا مباركا، وأن يجمع بينه وبين زوجه بالخير، هذا الذي يدعى به له. وكان الأمر في الجاهلية إذا رفع أحدهم الآخر قال له بالرفاء والبنين، قال له بالرفاء والبنين، هكذا يهني بعضهم بعضا. وقولهم بالبنين هذا مبني على عقيدتهم القائمة على كراهية الأنثى، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ولهذا قال بالرفاء والبنين. وهذه الدعوة قائمة على الكراهية القائمة في قلوبهم للأنثى، ولهذا كان يكثر فيهم وأد الإناث، أي قتلهن وهن أحياء، كان يكثر في الجاهلية لأنهم ما كانوا يطيقون الأنثى. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، يظلم وجهه إذا قيل له رزقت بأنثى، مع أن الأنثى هبة من الله عز وجل ومنا، لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهي هبة ومنا من الله عز وجل. فكان الواحد منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا من شدة الكراهية التي ملأت قلوبهم في بشأن الإناث. حتى إنني قرأت في بعض كتب التاريخ في وصف حال الكفار مع الإناث في مسألة الوأد، وأد الأنثى، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فكان بعض من شدة كراهيته للأنثى إذا دنا وقت ولادة زوجته حفر حفرة في الأرض، إذا دنا واقتربت الولادة حفر حفرة في الأرض وجعل زوجته تلد بجوار الحفرة، تلد بجوار الحفرة وهو جالس عندها ينتظر المولود. من شدة الكراهية التي ملأت قلوب هؤلاء للإناث بعضهم كان يفعل هذا، يحفر حفرة عميقة وزوجته تلد بجوار الحفرة، ثم يجلس إذا خرج المولود نظر، إذا كان أنثى ما تبقى على وجه الأرض ولا دقيقة واحدة، الحفرة موجودة جاهزة بجنب الله، فما تبقى على وجه الأرض ولا دقيقة إذا كانت أنثى، رأسا إذا نظر إليها وجدها أنثى رماها في الحفرة حتى صراخها على وجه الأرض ما يتم، مجرد ما تخرج من أمها، من بطن أمها إلى الحفرة رأسا ينظر نظرة سريعة، مجرد ما تخرج إن كانت أنثى ألقاها في الحفرة وردم عليها التراب، ما تبقى على وجه الأرض ولا دقيقة واحدة، هذا من شدة الكراهية التي في بعضهم الأنثى. وبعضهم يصبر على هون وتكبر كما ذكروا أيضا هذا في كتب التاريخ، وتكبر ولا تزال الكراهية في قلبه تجاهها، حتى إن بعضهم إذا بلغت 6 سنوات بنته إذا بلغت 6 سنوات قال لأمها طيبيها وجمليها وزينيها. فتخرج الصغيرة مع والدها كأنه يفسحها ويمشيها، ويكون أعد لها حفرة في الصحراء بثيابها بحليتها بجمالها، عمرها 6 سنوات، فيذهب وإذا وصلت الحفرة قال لبنته انظري ماذا في داخل هذه الحفرة، فإذا وقفت على طرف الحفرة تنظر دفعها من ظهرها وأهال عليها التراب وهي حية يدفنها. فكانت قلوب مظلمة لا يطيق أحدهم أن تذكر له الأنثى. وهذه الجاهلية قد تتسرب إلى بعض القلوب، ربما تتسرب بدرجة أخف، يعني تكون موجودة الجاهلية ولكن بدرجة أخف، فإذا بشر بالأنثى تضايق وتوجد هذه الجاهلية. بعضهم إذا ولدت زوجته مرة أو مرتين أو 3 أنثى يهددها، جاهلية عظيمة، يهددها يقول إن جئت بالرابع أنثى أنت طالق، كل مولود أنثى نريد أولاد ما نريد بنات، إذا ما تأتين بالرابع أنثى فأنت طالق. وقد ذكروا لي مرة قصة لأحدهم لما فيها من فائدة أذكرها، وهي أنه كان لا, لا, لا, لا يولد له إلا بنات، لا يولد له إلا بنات في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، الذي يولد له بنات. ففي المرة السادسة اشتد غيظة على زوجته وقال لها يعني ايش هذا، كل بنات ما في بنين، كأنها هي التي يعني تملك ذلك. فقال لها إذا كان هذا المولود الذي هو السابع إذا كان هذا المولود أنثى فأنا سأطلقك ما تبقين معي. ثم لما قربت ولادتها رأى في المنام رؤيا، رأى أنه مات وأنه حمل في جنازة وأن القيامة قامت، فأخذ إلى النار. ولما وصل إلى باب النار ولها 7 أبواب كما في القرآن، لما أخذ إلى الباب الأول منها وإذا إحدى بناته واقفة سترا له من النار، واقفة سترا له من النار، فأخذوه إلى الباب الثاني وإذا بنته الثانية، وأخذوه إلى الثالث وإذا الثالثة، إلى السادس وإذا السادسة، بقي الباب السابع، فأخذوه إلى السابع ما فيه البنات انتهى 6. فلما أخذوه إلى الباب السابع وإذا ما فيه أحد، واقترب رمي في النار فقام فزع من النوم، قام فزعا من النوم وهو يقول اللهم أن تكون أنثى، يدعو الله أن تكون أنثى هاته المولود الذي في بطن الأم، يقول يا رب إنها أنثى. تغيرت النظرة التي عنده. ما وقد جاء في الحديث أن من يعني أحسن تربية إلا كنا سترا له من النار، من الله عليه ببنات وأحسن تربيتهن وتأديبهن كنا سترا له من النار. فكان يدعو بعد ذلك أن تكون هذه السابعة أنثى، أن تكون هذه السابعة أنثى. وما دام القصة ذكرت نكملها لأن انتهت الآن. فلما ذهب إلى المستشفى وقت الولادة قال للممرضة تبشريني بالمولود أول ما تلد. العادة في كثير من المستشفيات يبشرون بالولد، ويعرفون أن عدد من الناس ما يحب أن يبشر إذا كانت أنثى، ما يحب أن يبشر إذا كانت أنثى. فقال تبشريني، فجاءت إليه تركض قالت جاءك ولد فحزن، قالت جاءك ولد فحزن، ما أعطاها البشارة لأنه يريد أنثى. فعلى كل حال هذه فيها فائدة وطريفة. والمهم أن هذه الجاهلية قد تتسرب إلى كثير من الناس بدرجة أخف قد تكون مما هم عليه، لكن بعضهم قد يمتلئ قلبه كراهية، أو قد يمتلئ قلبه ضيقا أو عدم ارتياح، وربما يتكلم على زوجته أو أشياء من هذا القبيل، كلها من أعمال الجاهلية. الشاهد أنهم كانوا يقولون في تهنئتهم بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وكان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، بارك الله لك وبارك عليك، وهذا فيه الدعاء بأن يبارك له في حياته وفي زواجه، وأن يبارك عليه في هذه الحياة، وأن تكون حياة مباركة، وأن يجمع بينهما أي بينه وبين زوجه على خير. وقول على خير هذه تشمل خير الدنيا والآخرة بالقيام بطاعة الله والمحافظة على عبادته، وجود الخلق الكريم بين الزوجين والعشرة الطيبة، كل هذه المعاني تدخل تحت قوله وجمع بينكما في خير. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. خرجه أبو داود وابن ماجه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وفيه ما يقوله الزوج إذا دخل على زوجته في أول مرة، إذا دخل عليها في أول مرة ما الذي يقول ذلك. فأورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها، فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. اللهم إني أسألك خيرها، يعني خير هذه المرأة من عبادة وطاعة وأدب وخلق وحسن معاشرة وغير ذلك من المعاني الطيبة، أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، أيضا من ما جبلتها عليه من الأخلاق ومن الآداب ومن كريم السجايا والخصال، أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك أي ألتجي إليك وأعتصم بك من شرها، يعني مما في هذه المرأة من شر، سوء معاشرة أو فظاظة خلق أو نحو ذلك من الأمور، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، أي ما جبلتها عليه من الأخلاق أو الرعونة أو الصعوبة أو نحو ذلك، أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وهي دعوة عظيمة مباركة يستحب للمسلم أن يقولها عند أول دخوله على زوجه. قال وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قول فليأخذ بذروة سنامه أي ليضع يده على ذروة سنامه، وقد قال بعض العلماء إن وضع اليد على ذروة سنام البعير لأنه على ذروة سنام البعير شيطان، لأنه على ذروة سنام البعير شيطان، فقال بعض أهل العلم لعله لهذا توضع اليد على ذروة السنام، قد يكون هذا، وقد يكون لأن ذروة السنام هو أعلى شيء فيه فيضع يده على أعلى شيء في البعير ويدعو بهذه الدعوة، ويدعو بهذه الدعوة. وكونه على ذروة سنام البعير شيطان هذا ورد فيه حديث رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، قال عليه الصلاة والسلام على ذروة كل بعير شيطان، على ذروة كل بعير شيطان. قال فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك، أي يقل اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبلته عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه. كذلك من اشترى سيارة أو دراجة أو نحو ذلك من المركوبات الحديثة يسأل الله عز وجل خيرها ويعوذ بالله تبارك وتعالى من شرها عند أول شرائه لها. نعم، جاء في بعض الأحاديث أنه يضع اليد على ناصيتها، ناصية الزوجة، ويدعو بهذه الدعوة، أو على ناصية الخادم. نعم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. ثم ختم هذا الفصل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله. وهذا فيه بيان السنة فيما يقوله من أراد أن يأتي أهله في كل مرة يأتيهم عند بدء المعاشرة أو عند إتيانه لأهله، فماذا يقول، ما السنة أن يقول في هذا الموضع؟ قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. يعني لا يضر الولد شيطان أبدا، يكون محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. وهذا يتطلب من الإنسان أن يحافظ على هذه الدعوة العظيمة المباركة في كل مرة يأتي أهله، يسمي ويسأل الله عز وجل أن يجنبه الشيطان، وأن يجنب الشيطان ما رزقه من ولد وذرية. والله عز وجل قال في القرآن الكريم عن الشيطان قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالشيطان يشارك الإنسان في أهله، ويشاركه في ولده، ويشاركه في ماله، ولكن الإنسان يسلم من ذلك كله بالإيمان والاستعانة بالله عز وجل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولهذا بعض المفسرين قال في شرحه أو في تفسيره لهذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال بعض المفسرين: أي الذين يقولون بسم الله عند إتيان الواحد منهم لأهله، وأوردوا الحديث. وهذا أيضا تفسير للآية ببعض معناها: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبد الله هو الذي يسمي ويستعين بالله ويذكر الله ويلتجئ إلى الله ويستعيذ من الشيطان الرجيم، فمن كانت هذه حاله ليس للشيطان عليه سبيل. أما الذي يأتي أهله ويدخل بيته ويجلس مع أولاده ويتناول طعامه ولا يسمي ولا يذكر الله، الشيطان يكون شريكا له في بيته، وشريكا له في فراشه، وشريكا له في طعامه. ومن الذي يرضى لو تفكرنا، من الذي يرضى يا أخوان لو تفكرنا في الأمر أن يكون الشيطان جليسه في طعامه؟ ومن الذي يرضى أن يكون الشيطان شريكا له في أهله وفي فراشه؟ من الذي يرضى أن يكون الشيطان معه على فراشه عندما يأتي أهله شريكا له فيهم؟ ما أحد يرضى ذلك، لا أحد يرضى ذلك. لكن الغفلة إذا سيطرت على عقول الإنسان الناس أصبح الشيطان شريكا لهم. ولهذا قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فعندما يغفل الإنسان عن الذكر شاء أم أبى، الشيطان سيكون شريكا له في بيته، في طعامه، في أهله، في ماله، شاء أم أبى. ولا يسلم من هذه المشاركة إلا بذكر الله، لا يسلم من هذه المشاركة إلا بذكر الله وحسن الالتجاء إليه. قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهم ولد، أي قدر بينهم ولد في, في, في, في, في تلك المرة، لم يضره أي الولد شيطان أبدا، يصبح محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى. وأذكر أحد الصالحين سئل مرة عن، كان جميع أبناءه على الاستقامة وعلى الصلاح، فسئل، وهذا السؤال يتكرر، سئل عن يعني سبب أن الأبناء كلهم على الصلاح وعلى الاستقامة وعلى، فقال والله ما أذكر لي جهد كبير في متابعتهم وتأديبهم وتربيتهم، لكنني يعلم الله، يقول لكنني يعلم الله أنني ما أذكر أنني مرة أتيت أهلي إلا قلت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول يعلم الله أنني ما أذكر أني أتيتهم مرة إلا وقلت هذا هذا الذكر المبارك. فأرجو أن يكون هو السبب في في في في صلاحهم واستقامتهم. وهذا لا ريب فيه، الحديث واضح، قال لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا. لكن كما تقدم الإنسان يغفل وتأتيه أمور تذهله وصوارف تصده، وإذا جاهد نفسه وعود نفسه ودربها على هذه الأذكار المباركة في الدخول البيت وفي الطعام وفي الشراب وفي الفراش سلم بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم، واحفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأنبه الإخوة بأن هذا الدرس يتوقف إلى ما بعد الحج بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله للجميع القبول والتوفيق والسداد والعون على طاعته وما يقرب إليه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب.